اللي عندنا عشان يصير هذا جزء من الدرس، يعني كأنه نجلس وربما نقول عشان ما نتأخر عليكم إطلاقا، ونصلي ونسلم على النبي محمد.